سبحانك يا ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. اللهم اكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في القران الكريم: ذكر الله تعالى بالحمد والثناء عليه بابتداء التأليف له أجر لأنه المبدئ بالتأليف والمعين عليه والمنعم به على عبده وخالق القدرة عليه وعلى فهمه. فما وجه ذكر الرسول والثناء عليه بالصلاة والسلام فيه؟ قلت: وجهه التيمم والتبرك والتوسل به لحصول المقصود، ولأنه المبلغ عن الله تعالى الأمر بالتوحيد الذي هو مضمون هذا التأليف والله أعلم. يعني مر معنا هذا أن المؤلف ذكر أن الوجه في اتجاه الحمد لله تبارك وتعالى له وجه أي مسوغ يعني، ومسوغه أن الله تبارك وتعالى هو كل وجه التأليف وهو خالق القدرة عليه والمعين عليه والمنعم به على عبده. فهذا وجه ابتداء الحمد لله تبارك وتعالى على هذه العطايا، كما وجه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كالحمد. فقال: الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التأليف هو للتيمم والتبرك والتوسل به صلى الله عليه وسلم لبلوغ المقصود، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وتعظيم المبلغ من تعظيم المبلغ، أي من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم الله تبارك وتعالى الذي هو المنعم والمقدس على من أقدم على فعل ما بخلق قدرة فعل ذلك الفعل وإتمامه. فهذا هو وجهه. فوقفنا هنا وقلنا أن ذكره بالتوسل يعني أردنا أن نخوض في هذه المسألة حتى ننتهي منها في الكلية إن شاء الله تعالى. أولا من الناحية اللغوية، ما معنى توسل؟ الوسيلة والواسلة، الوسيلة والواسلة هي المنزلة عند الملك، والدرجة والقربة. الوسيلة والواسلة هي المنزلة عند الملك والدرجة والقربة. ووسل إلى الله توسيلا عمل عملا تفرغ به إليه فتوسل. فأصل التوسل معناه القربة في اللغة العربية والتقرب. وجاء في تفسير القرطبي هي القربة، التوسل هي القربة. وذلك هذا التفسير ورد عن السلف الصالح كابن ابي وائل ومجاهد وقتاده وعطاء بن ابي رباح والسدي. وهي فعيله، وسيله فعيله، وزنها الترتيب فعيله، من توسلت اليه تقربت. والوسيله القربه التي ينبغي ان يطلبها، والوسيلة القربة التي ينبغي أن يطلبها. وكذلك الوسيلة درجة في الجنة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. سأل الله هي الوسيلة، حينما الوسيلة إلى رسول الله قال هي درجة في الجنة لا ينالها إلا واحد من خلق الله تبارك وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. سألها من أصحابه بدعائه تواضعا منه لكن لها لغة. فالوسيلة الغموضة في اللغة هي التفرد، والوسيلة كل ما يتوسل به إلى المقصود، وعلى هذا كل المفسر ما يتوسل به إلى المقصود. ما جد هذا الكلام لابن علي، ما يتوسل به إلى المقصود. طيب، هذه القضية التي أصبحت أو صارت من الأمور المختلفة فيها، بل من الأمور التي صدفها بعض من الفواحش من المنكرات، وكل منكر كما هو ذأب أمة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن ينهى عنه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فلما كان التوسل منكرا وجب النهي عنه. هذا دأب بعض الناس واعتمدوا وساروا عليه. دأب العقلاء أن ينظروا ويتفحصوا هذه المسألة تحت مجهر الحقيقة والتاريخ، فلو هذا الفعل هو فعل إنساني، التوسل هو فعل إنساني، لأنه كما فسره أهل اللغة وتوسل هو لفظ عربي وضعه العرب وهو ما يتوسل به إلى المقصود. لما بشر فجر الاسلام انزل الله تبارك وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم القران الذي هو شرعه الله تبارك وتعالى وقانونه في العالم كله، وجعل بالتوازي مع هذا القانون وهو القران قانونا اخر يوازيه وهي سنه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله وتقريره. فإذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أمره باعتبار نبوته ورسالته التي تقتضي منه العصمة والأمانة والتبليغ والصدق والفضالة، يستحيل في حقه الكذب، ويستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بمنكر. فإذا أمر بمنكر فكأن الله تبارك وتعالى أمر بمنكر، وهذا باطل. ورد في أحاديث كثيرة في مجموعها صحيحة كاذبة لا ينكرها أحد، أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يكشف لي عن البصر. قال: بل أدعوك. قال: يا رسول الله، إنه قد شق علي ذهاب البصر. قال: انطلق فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه. يا محمد، اني اتوجه الى ربي بك ان يكشف لي عن بصري، فشفعه في وشفعني في نفسي. ورجع وقد كشف الله عن بصره. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيره. والقول يعني تأويل هذا الحديث بأنه توسل إلى الله بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عذور عن الظاهر، بدخول الفقه في التعامل مع المنطوقات أي النصوص، أن الظاهر مقدم على المؤول، فإذا عدلنا عن الظاهر إلى المؤول بدليل الظاهر هذا مستحق مصالح أصولي. فالظاهر والتظاهر محتمل أمرين، أحدهما أرجح من الآخر، فالكفة الراجحة هي الظاهر، والمرجوحة هي تسمى المؤول، والمؤول لا يقدم على الظاهر إلا بدليل، هذا الكتاب نص الحديث يدل على ان هذا الرجل الاعمى قد امر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوسل به. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا وهذه مقدمات اذا لم تسلم النتيجه لا تنجو احد. فصلى الله عليه وسلم نبي او ليس بنبي؟ النبوه تقتضي العصمه او عدم العصمه. العصمه تقتضي الامانه بالتبليغ، الامانه والتبليغ والفصاله والصدق. ام لا؟ هل أمن ان يكون النبي كاذبا؟ ان يكون خائنا؟ فهذا هذه الاوصاف لا تكون قائمه بمبلغ عن الله تبارك وتعالى. فوجب واقتضى هذا الامر ان كل امر جعله النبي صلى الله عليه وسلم او قاله او امر به او فعله معصوم عن شائبه من شوائب النقل، ومن باب اولى الفحش والمخالفه لله تبارك وتعالى، لانهم معصومون عن الفحش والكبائر والصغائر والصغائر الخصله قبل النبوه وبعدها. فهذا الامر مشروع، هذا الامر مشروع، فهي قضيه دينيه شرعيه لا شك فيها. فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم شرعي جائز بل مندوب اليه. فاذا جعلنا هذا الحديث تحت وجه اصول الفقه فهو فعل مندوب اليه، اقل ما يقال في هذا الامر مندوب اليه. طيب اذا نظرنا الى ائمه من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القرن السابع، إلى القرن السابع الهجري، وجدنا لم نجد اختلافا بين الأئمة، أو أن هناك قضية طرحت تسمى بعدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في القرن السابع ذكر بعض أحد العلماء في بعض كتبه انه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من المنكرات، لكنه فصل فقال انه بنسبة هذه النصوص الشرعيه انه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم حال حياته، اما بعد موته فلا يجوز التوسل به. فالقضيه الحقيقيه التي فلدت من القرن السابع الى يومنا هذا هي ان التوسل مشروع في حياته، لا يستطيع احد ان يذكره باجماع الامه قاطبه، وانما هذا المستثنى هذا الامام هذا العالم ذكر هذه المساله في القرن السابع، يعني قبل القرن السابع لم يذكر هذه المسألة ولم تكن في نفية قط، ولم يفرق لا قبل لا في الحياة ولا بعدها. مثل ما تبقى ما لا لا يقول شو نزل من شوكولاتة عليك خليك تفكير تفكير ليش هو سيدي صلى الله عليه وسلم الله أفضل منه في الوجود يا ولان مع أن الرحمة يجيك في حياته في مماته صلى الله عليه وسلم يعني هذا اجتهاد طيب يعني التفريق بين حياته وموته ذكر في القرن السابع لأنه حجم ذلك عبارة تحليل نفسي لا يبشر ربه ولا يبشر نحكي ولا يبشر نفسه طبيعة أحد. نحن الآن نرسل نطلب الحقيقة ونطلب الحق فنفسه. والبحث هذا سيكون الآن تجربة تاريخية المرحلة من أهم المشاكل التي يصيبها العالم والباحث في تاريخية المرحلة. هذا تجربة، ومن عنده غير هذا فليستجيب ولم يكتب. فعدد مشروعية التوسل الإلهي صلى الله عليه وسلم طرحت في القرن التاسع، لكن بتفصيل، أي أن بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوسل به، وإنما التوسل كان فاعلا وفعالا ومحبوبا ومستحبا وقربة في حياته بعد موته، لأننا قلنا أن التوسل قربة فهو حكم شرعي، يعني النبي لا يأمر بالمنكر وإنما يأمر بالمعروف، والمعروف مشروع والمشروع دين، والدين قربة إلى الله فهي ديانة. طيب لماذا فرق بين الموت والحياة؟ كل حكم شرعي ينقسم إلى قسمين، القسم الأول تعبدي محض لا علة له، ليس معقول المعنى، لا يقدر يعقد معنى، والقسم الثاني معقول المعنى أي يدرك علته. أي لماذا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قلنا أن التوسل، لماذا قلت لكم التحليل اليوم هو مهم جدا؟ لأن قلنا أن التوسل هو قربة ينبغي أن يصيبها، فالوسيلة هي التقرب، والوسيلة كل ما يتوسل به إلى المطلوب، فالمطلوب هو الإقبال على الله تبارك وتعالى، لأنه دعاء، والدعاء يفوق لله تبارك وتعالى، لأننا نتكلم على محور الإسلام والعبودية لله تبارك وتعالى، فنحن نطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويجيب دعواتنا متوسلين متقربين إلى الله تبارك وتعالى بهذا المتوسل به، فيوصلنا إلى المطلوب، والمطلوب الأوحد والمطلق هو الله تبارك وتعالى. المسيرة إذا كانت خريبة أدت إلى المطلوب، فإذا نظرنا ونسأل من أقرب وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، ومن أحب مخلوق إلى الله تبارك وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، بأدلة كثيرة منها أنه قرن تبارك وتعالى اسمه باسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فجعل اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مجدا للفلاح المطلق، وهو الدخول إلى الإسلام الذي بني عليه العالم كله ووجود الكون كله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا دليل على عظمة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن نبحث عن العلة، الآن مسالكها تخريج المنار، ثم تحقيق المنار، تخريج المنار، ثم تنقيح المنار، ثم تحقيقه، ما يسمى بالسبب والتحقيق أو مسالك العلة. فنظرنا فبحثنا فوجدنا أن الوسيلة أو التوسل العلة فيها هي أن الارتفاع عند المتوسل به، فإذا كان زيد من الناس له جاه عند عمر من الناس يتوسل في المستشفى أو به، يتخذ وسيلة للوصول إلى المطلوب أو المقصود، فعلة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحل له جاها عند الله تبارك وتعالى. طيب نسأل ننسل هل أن هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم لم يجاهد عند الله تبارك وتعالى أم لا؟ قد يقول أحدكم لا، هو عبد من عبيد الله تبارك وتعالى فلا جاهده. طيب ما معنى الجاهد؟ الجاهد هي الحكم والمكانة العالية. طيب هل أن للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة وحرمة عالية عظيمة عميمة عند الله تبارك وتعالى؟ نعم أم لا؟ لا. قد يقول أحدهم لا. لقد كان لكم في رسول الله الحمل القدوة القدوة والقدوة الحسنة لا تكون إلا عظيمة وقريبة ولها جاها عند الله تبارك وتعالى. لكن ليس هذا الدليل. الدليل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم حبة ومكانة عالية عند الله تبارك وتعالى ورفعنا لك الوصف. فمن رد هذا النص ورفع الذكر ورفع الذكر دليل على العظم المطلقة التي لا ينالها أي مخلوق من المخلوقات، فهي أعظم آلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وبيان مكانته صلى الله عليه وسلم. مع الآيات الأخرى كثيرة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنك لعلى خلق عظيم إلى غير ذلك من الآيات. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأوصاف التي كان يقرب لها النبي صلى الله عليه وسلم هي خطاب الله تبارك وتعالى له بأنه عبد له، سبحان الذي أكثر بعبده سبحان الذي أكثر بعبده. فتبين أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم له جاه وحظ ومكانة عند الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى أن إخراجنا علة التوسل وهي الجاه صحيحة وصادقة ومصادقة للواقع لا يمكنها إلا جاه. طيب قاعدة تقول أن العلة لا تكون مضطربة مع معلوماتها، العلة تكون مضطردة مع معلولات فتنجول معها فدوران يفحها، حيث وجدت العلة وجد الحكم، حيث وجدت العلة وجد الحكم. لموته صلى الله عليه وسلم تبخر جنبه وانقطع، ليس له جاه أفضل لا جاه له بعد موته، بل جاه قائم به في زمن حياته عند موته لا جاه له. طيب ما عقل الجاه؟ أو ما ضد الجاه؟ أو ما نقيض الجاه؟ عدم الجاه. طيب نقول عند موته صلى الله عليه وسلم هل أن له جاه أو لا جاه له؟ بقي جاهه وبقيت عظمته وبقيت مكانته إلى ما لم يعرفه. بدليل ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى لم يقطع شرط دخول الإسلام بالشهادة بعد موته، فالأمر مستمر إلى قيام الساعة. أن الله تبارك وتعالى جعل المصدر التشريعي الأساسي هي سنته بعد القرآن الكريم. جعل الله تبارك وتعالى هذا النبي العظيم يوم القيامة يحيي عن جميع الخلق لمكانته وجاهه، فهو أعظم مخلوق وأشرف المخلوق. أنا أتيت بولد آدم أجمعين ولا فقط وديت بجواب الحمد ولا فقط فأنا شفيع من شفاع صلى الله عليه وسلم. فمع مقال هذه العلة يستمر الحق وهو جواز التوسل بعد موته صلى الله عليه وسلم. فالقول بعدم جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لأي شيء كان ولماذا؟ فإذا قال الانقطاع جائز فهو مردود وباطل وكلام خطير جدا، وإن كان عن هوى فالهوى لا يتبع وإنما يتبع ما كان حقا، لأن الهوى ليس بحق إلا ما كان هوى معصوم وهوى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالهوى الصادق الحقيقي هو هوى الاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته جواز التوسل به، بل ندب ذلك. وهذا كان دليل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالتوسل بالأصغر من باب أولى التوسل بالأعظم والأكبر بمفهوم الموافقة. فلما قال الله تبارك وتعالى ونهى عن التأثير كان من باب أولى، وهذا يجبه أي عاقل سواء كان باللغة أو بالعقل، أنه لا يجوز الضرب. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى بقوله ولا تقل لهم أف، هل نفهم منه على حرمة التأثير وجواز الضرب؟ لا، من باب أولى حرمة الضرب. فكان الصحابة كما ورد في الأحاديث الصحيحة يتوسلون بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما استسقى الصحابة لسيدنا العباس رضي الله تعالى عنه، فأخذ بيده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الفاروق رضوان الله تعالى عليه وتوسل به، لأنه هو العلة في ذلك، لأن له جاه عند الله، لأنه قريب من صاحب الجاه الأعظم صلى الله عليه وسلم. واضح المسألة؟ طيب. وهذا كان درس السلف الصالحين إلى القرن التابع. الإمام الشافعي ورد عنه حتى أنه اتهم بأنه رافض لحبه وبحبه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في بيتين: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة لكم. فعند الشافعية التشاهد الأخير يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا على آل بيته، فإذا لم يصلي على آل بيته فقط يصلي. ماذا تشاهد؟ تشاهد تشاهد تشاهد تشاهد تقول الله صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا عند الشافعي. لك على السؤال: يكفيكم من عظيم الفقر أنكم من لم يصلي عليكم فلا صلاة لكم. لكن أهل الحق ماذا قالوا؟ قالوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع مطلقا. وإذا أردت أن نسمي العلماء قد يكون المعارض من قبلك عالما أو عالمين أو ثلاثة، متأخرين أو معاصرين. فإذا أردت أن نسمي له من أجاز من تكامل، يعني من أجاز من استحب التوسل قبل بدعة عدم التوسل في القرن السابع من العلماء الذين كانوا قبل القرن السابع منهم الإمام القرافي منهم سلطان العلماء عز بن عبد السلام ابن دقيس العيد ابن حجر الهلتمي ابن حجر العسقلاني شيخ زكريا الأنصاري ابن خزامة المقدسي ابن بدوي بن جماعة الإمام النووي ابن صلاح الغزالي القرطبي الإمام البزوقي الطاوي العدوي الشيخ الدزيل ابن الحاجب القرافي أبو بكر البغدادي الإمام الجويني وفي التمييز المؤمن زياد يعني الأمة كل الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة إلا بعض لا يفرق يعني الأمر زائد لا إشكال معه بل مندوب إليه العلماء ماذا قالوا؟ قالوا وهذه الشبهة يعني التي قد يلقيها بعضهم يعني وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شد أخاف عليه فالشرك هو أمر عارضي إذا قالوا بالأمة صار عارضا لا أطالق الأمر بالأمة بالإيمان لا شرك لا شد أخاف عليه يعني هل تصدق المعصوم أو تصدق غير المعصوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من الدنيا فتفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتنافسوها كما أعلمت فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف من الشرك عليها ومن اعترف بهذا عرضا لا أصالة ليس الأصل في الأمة أن تشرك بالله وإنما الأصل في الأمة أنها مؤمنة بالله فوضعوا ثلاثة قيود وهي بينة لكن لما طفحت البلايا والخطايا بينوا من المعاندين أن التوجه الأصلي يقول الله تبارك وتعالى يا فلان احفظ الله حفظك احفظ الله بشهود تجاهك فإذا تأذبت لله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا الأصل الأصل أن تتوجه إلى الله مباشرة ثانيا توسلك بالعظيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي إجابة الدعاء ثانيا لا يلزم إجابة الدعاء ضابط ذلك أنه لا يجب عليك أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضوز هذا هو الكلام لا لا هو مرضوز الكلام ليش عليك توصل بالنبي صلى الله عليه وسلم لإجابة الدعاء؟ لا أو قال السنة صلى الله عليه وسلم الجواب السلطة عليه والجواب السلطة عليه فأنا ما بينه هل أنت يتوصل؟ صلى الله عليه صلوا عليه وسلم الله التوسل هو لفظ التوسل مثل هذا اللفظ اللهم اني اسالك وتوجه واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمن يا محمد فهذه هي التوسل يعني من قال هذا التوسل دليل على عدم على عدم التوجه الى الله تبارك وتعالى والأولى أن تتوجه إلى الله إذا هو الفعال ومش إشكال لما قلنا أن الفعال هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الفاعلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لهذا الفعل لما يقصد منه أنه فعال يقصد منه أنه له جاه عند الله تبارك وتعالى وأن المقصود يعني طالب الظن هذا يعني أحد ما يقال أنه سيحصل لأن الله تبارك وتعالى يجيب دعوة الداعي من أجل نبيه صلى الله عليه وسلم فالله تبارك وتعالى من أجل نبيه صلى الله عليه وسلم أزال عن الأمة سننا مضت على أمم السابقة من العذابات التي يصدقها على الأمم التي تعصيه واضح من العقوبات الثلاثة وتلاقي أولئك القوم ومشاكل ذلك. نعم. فالله تبارك وتعالى لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أجابه، ويوم القيامة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص حديث صحيحة إلى قدر كثير، حتى أن الله تبارك وتعالى كلما سأله نبيه أجابه. ومن ألهم النبي صلى الله عليه وسلم من على ذلك الكافر وخلق فيه ذلك سد القدرة وذلك الفعل؟ الله تبارك وتعالى لأنه يريد ويريد ما يريد، لأن الإرادة لله تبارك وتعالى. فهمنا الآن مثلا، فعند توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن له جاه عند الله، ونحن نعتقد أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم دائم لا يزول أبدا، فلا طائل من عدم جواز التوسل، لأن العلم قائمة والحكم قائم. نعم، هذا هو بيان هذه المسألة. من هذا السؤال؟ قال بعدم جواز التوسل، اللي قال بعدم جواز التوسل مش من الحج والسيرة. عدم جواز التوسل، أول من قال بها قال يجوز التوسل في حياته ولا يجوز التوسل بعد. هو أول من قال بها، ثم من قلده سمح حالك الله فلماذا قال بعدم جواز التوسل عند موته؟ ورد عليه يعني العلماء، واذا كان العله في ذلك انقطاع جائز فهذا خطير، ليس كل من يدرك من قال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالتوسل الاعظم، التوسل الاعظم على هذه المله وهذه البيان، وهي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغرك اللغة الآلية، لأن نحن في زمن الطلبة فيه الحقائق. لكن إذا نظرت إلى الأمة، المقصود بالأمة مش العوام علماء، خليك بكلمة فلسفية تستحق كل الشافعية، يعني هذا حكم قاطع جاز لا أحد يستطيع أن ينفيه، كل الشافعية من الإمام الشافعي ممكن ماشي إلى قيام الساعة، يقولون بالتوسل. كل المالكية والإمام مالك إلى قيام الساعة. كل الحنفية وهم العلماء يقولون لك عشان تتشجع. أنت تتاخذ في ربي على الإمام مالك. لأنك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بصلاتك وصومك على الإمام مالك. من المالكية إلى قيام الساعة كلهم يقولون بالتوسل. والحنابلة كذلك إلا بعضهم. والإمام الشافعي من شيخه ومن شيخ شيخه ومن شيخ شيخ شيخه إلى الصحابة، وإمام مالك، إمام مالك تعرف الزهري وغيره، ثم الزهري طبق تصريحة للصحابة إلى النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. إمام أبو حنيفة قيل أنه تابعي، أنه لقي سيدنا فهو صحابة فهو تابعي. فهؤلاء الرجال لما اتفقنا يستقبلون في الحضره النبويه مباشره عن طريق السلف الصالح من التابعين او تابع التابعين والصحابه، يعني سلسله قريبه. هذه ثم تضارب نفس الاسئله والبدايات على تاريخ الساحه والصلاه الساحه. وهو يعني من القول بالقول هذا يدان ما تبع الشريك المفروض يعني هو ثم تضارب. الآن السلف الصالح كيف كان دأبه؟ من عنده دليل على أن السلف الصالح أنزل التوسل؟ إيه يعني شو مصر؟ يشير بالنقل مثل يعني سيب اتباع السلف وتبع في قول عالم في الصالح السابع. أمر آخر، مش مشكلة، النقص كان يصل لبنجرة في المصالح. ما ليش حلبة الذراع؟ هذا الكلام الموضوعي بالنسبة لي، ومن اقرار عدم التوسل فهو الرد لا سحاب، لا تنكر عليه ولا تنكر عليه. او اما ان اختار عدم التوسل وتتهم الأمة التي توسلت بالشرك أو بالمعصية أو بالخطأ الشنيع، هذا يرد عليك. واضح؟ أنت لا تريد أن تتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع تعظيمه الحق، توجه إلى الخالق مباشرة. إذا سألتك عن الله فعزمك عن الله، وهذا توجيه نبوي أيضا، هذا توجيه وهذا توجيه. يعني هل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بمتضادين؟ مستحيل الأمر بمتضادين، فهما متناسقان، لكن بالترتيب الأولوي التوجه إلى الله تبارك وتعالى هو المقدم والأولى، ثم يأتي بعده التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يأمر بمشروع وعدم مشروع فهذا باطل. قادمة النبوة وثم قادمة الألوهية، الحسن في نبوته فتح في استحقاق العبودية لله تبارك وتعالى، لأنه مبلغ عن الناس، فلسان حال النبوة يقول صدق عبدي فيما بلغ عني. واضح تكون عنده إشكال. هذا طرح هل مرة معكم قبل هذا اليوم في مكان التوسل؟ هل أجيب الإشكال أو ما زال تنفسه؟ هناك إشكال. ما معنى تحس أجيب الإشكال؟ طب نحن نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم الآن، غير ممكن من بعد حمامات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أثبت النفع والضرر في حياته. يعني إحراجي يعني إيش معنى يعني إحراجي؟ لأن استخدمتيه. قلت لا، النفع والضرر والضرر كلهم اتفقوا. قبل في حياته وبعد موته الله سبحانه وتعالى وفقه، فيجب أن فهمت معناها؟ يعني هذا هو مرد اللقب. في أداب البحث المناظر اسمه الرجل باللحظة الفرده الطيب. ما عادش نجي حضرتك يقول كل قارة توسل فيها عدم فيها اعتقاد الزاعلين لغير الله. فإذا سألتها سؤال قد لا الفعال والله التواصل في زمن حياته بمعنى أنه النافع أولا والنبي كل وقت ذلك بعد الموت. معلش التصريح، بل هو أولى قد يكتفل به في حياته صلى الله عليه وسلم وهو غير الله الذي استخاف فأراد به شرعا حشاه. قيل في هذا العلم نعم العلم هذا يكون اني خارج منه. فالمقصود انه هل يعني المقصود انه ما عشر الاشتاب انه اي ريح تدق لا تنبض العكس تكون جبهة. يعني مثلا سهل بالنسبة لي مش مؤثر ثم مثلا تسمعني مؤثرة ولا تقري لما بعدها حتى تستقر يعني هذه الأمور العقدية في القلوب والأذان وتصبح معها حجة، وحتى إذا أوتيت الشبهة يعني لا تؤثر فيك أبدا ما لم تكونوا راسخة. هذا هو المقصود. وهذا يعني الطرح أراه يعني هو الأولى في هذا الزمان، مش أنا هذا يأتي يعني بنزول وهذا تأتي بنزول وقال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني، هذا آخر شيء آخر مرحلة. وقد تستبيله ألف عالم وتجيلك عالم وقد قال أهل العلم وهكذا كل شكون أهل العلم يستمرك واحد في الوراء ثم قال زميلة عالم الثلاثة في سبيل ربي سبيل حجاج عسقلاني وزكريا الأنصاري بن الصلاح الإمام النووي والأئمة الكبار فحسب الشيء جدا حشيات أظن عليهم التحديث الحديد عنده الموت حديد عنده الموت الشرق هما الذين حفظوا في الحديد أيضا في المصطلح هذا يسميه الكرب كعبان مرض الفجوة 56 عام هؤلاء قال أهل العلم مصطلح أو مليل ومن عظم فوزانوا أخطار نفسه لا لا لا ايه ما يعرفش انه في الدار بالضبط ايه نحن ما قلت لنا لانه قال قال شكوه هم تجدك في الصبر يعني في اسمال العين الثانية الوفاة مثل الصبر هي ألف مناء الفور بعد كل سنين قد ما نجد ما أقول أصبر مثلا مشهول يعني مثلا ما هيش مثلا غني الامر يتفين في عرض للاشخاص لا هنا مثلا مجرد الحق اين الحق انا معه اين يكون الحق فكل معه بالنسبه لنا في الاطفال فلان يعني يجب ان اتبعه اتباعا اعمى هذا التقليد المرفوض هذا التقليد المرفوض فاذا بي أرى أن من يمكن التقديس والتعظيم هو يعني متوغل ومتعصب ومستلقي على ظهر كرسيه التعصبي والتقديس لغير الله في الحقيقة إذا يعني فتش على مناسب داخل داخله وباطنه بسلوكه وغير الحق طيب ونحن نطلب الحق اين الحق ستكون معه نجعل الحق علة وانتحه واذا وجد علة تكون وانت تقوم مثلا مصدر اشخاص والحق المطلق هو في اتباع كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على المنهج الصحيح نعم ولا تجتمع امتي على ضلال هذا طرح آخر يعني ذكرني كانت وصار فيها مناظرة بين في شخص في هذا طيب إذا أردنا أن نبين هذه القضية عندنا في الدين أصول قوة بس هل أن التوسل مسألة عقدية أم لا؟ الآن من فضل الله فما فماش واحد من نحكينا وياه بارا مش أحسن واحد من أهل الأحزاب لكن التوسل هم مسألة عقدية أم مقيلة التحيي؟ عقدية عقدية من أصول العقيدة أو من فروع العقيدة هو أنه ما يعرف معنى أصول العقيدة عشان تعرف معنى وصول العقيدة يعني تقوم عليه العقيدة كالإيمان في الدين فالسبب في مسألة التقليد أن من قال بكفر المقلد جعل التقليد من الأصول ذكرها ولله وما كان من الأصول يكفر من كان مقلدا فيه يعني غير جاهل ولذلك قال بكفر المقلد جعلها من الأصول فمن قال الأصول يكون كافر كالإيمان بالله ووحدانيته وإثبات الرسالة وعندنا فروع العقل هذه مخالفتها هذه لما جعلنا التوسل من أصول العقيدة يعني معنى أي عدم التوسل أصل من أصول العقيدة من توسل خالف الأصل قولنا مثلا لن يؤمن بالله خالف أصل فهو كافر فهل أن من توسل كافر هو شيوع كفر الأمر قل لك هو أحد يجبر قل لك كلمة العقيدة شنو من أصول العقيدة ولا من الرواية قل لك من أصولها وكل أصل العقيدة إنكار ومعنى عدم التلبس بها وإنكار حقيقتها والإيمان بالله وحدانيته عبارة قالت هناك شريك لله من قال من توسل كأنه قال هناك شريك لله في السوق لأن هذه الأصل فهذا باطل هذا باطل ولكن العقل لكن العقلاء منهم يقول لك مثلا فقهيه طيب كيف فقهيه تبني عليها شيء فقهيه زي الفقهيه والقواطع ومن الظنون وانا عندنا في الفقه ما يسمى بالامور القطعيه فهم اثنين بالامور القطعيه يعني دلالتها واحده وهذه الامور القطعيه قد تكون معلومه من الدين بالضروره هي فقهيه لكن عقديه اصلا كاقامه الصلاه وجوب الصلاه وجوب الصيام وجوب الزكاه هو امر قطعي واعتقاده اعتقاد وجوب الصلاه امر عقدي فلذلك من غير ولدين بالضرورة اعتقاد وجوب الصلاة أمر لذلك من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر فهو ليش لا خواطع لأنه من أنكرها إذا قلت إن الخواطع هي ترجع عقاد عقاد من أصول العقيدة كاعتقاد وجوب الصلاة واعتقاد وجوب الزكاة واعتقاد وجوب الصيام واعتقاد وجوب الصوم الحج وهكذا واعتقاد جواز البيع واعتقاد جواز النكاح واضح وانتقلب الى امر عقد هذه تسمى من القطعية من الثواب طيب اذا كان من الظنون الظاهر مختلف فيه مختلف فيه ونقول انه مختلف فيه ان المساله هذه التواصل وعدم التواصل مساله مختلف فيها والمسائل الخلافيه فيها قواعد القاعده الاولى لا ينكر المختلف فيه وينكر المتفق عليه وده يتشابه عليه لانه عندنا ان التواصل بالنبي متفق عليه صلى الله عليه وسلم فنحن يجب ان ننكر عليه مش هم ينكرون عليه نحن لدي تجاوز مثلا خلافيه هو اصاله اجمعت الامه على التوسل لكن الاجماع ينقسم الى قسمين اجماع على ما هو قطعي فهنا فرق اجماع الكفر يكون اجماع على مما علم بالدين بالضروره واجماع على ما ليس مما علم بالدين بالضروره فانكاره ليس بكفر لأن هذا في وصول الفقه المهم ما عمل فشي له تفصيل شوف هذا مش مسلم هذا لا يقدر المسلم فيه المسلم فيه ويقدر تشاور بينهم فلا متفق عليه القاعدة الثانية المختلفة من المسلم فيه الخروج من الخلاف يستحب فيستحب له أن يكون بالتوسل ثالثا من الكلية بشيء من هذا فن ليس فهم الأجاب الأصل فالأصل اتباع من أجاب التوسل لا من أنكر هذا على اعتبار أنه مختلف فيه من البديلين متفق عليه وخلاف من خالف لا يعني لا لا لا لا نسيء له وزن كما كانت من خالف وجوب الصلاة بالضبط فهذه مثلا هي شكول عقدية انت بخطر التفصيل يكتب فقل تقريبا يكتب بخطر التفصيل. طيب هذا كله من المراد منه أن التوصل لا يكون شكا لأن الشك مثال هذا بطل. إذا قال الشرك شرك أظهر هكذا وعميل وأنه مندوحة إلى الكفر هو هذه دليلة أنت مطالب بدليلة لكن من سينضبط يعني مشكلة انضباط بالمسائل المعرفية والقواعد العلمية. لذلك يقول الشافعي غلبه المجاهد المجاهد لأنه لا ينضبط فيكون هو الإنسان أفضل حداد ولا مجاهد ولا شيخ شيخ هذا القواعد وليسمى يعني من أبسط القواعد ثم قواعد أخرى تحت معنى كل شيء. كل قرد قال أهل العلم وبعد كده بسرعة فيك تقول لك أشعري ضال مش شيء مش أشعري مش لا لا أحكي هي دي يعني هذا هو الإسلام. أنا لا أقول لك هذه أشعري ولا كذا نسميه كذا شخص ضال نسميه حتى من أكثر نسميه من أحدث هذا الأمر وابتدأ ولم يسميه لقد لأن يعني الأمة كانت سليمة لهذا الأمر يعني ثم هو من ابتدع هذا الأمر لم أذكره احتراما له لأنه ليس طبيعتنا أن نظر الأشخاص ونفتح فيه هي ضرب الحق واضح إن شاء الله تعالى. من ابتلي بشيء من هذا فليتبع من أجاز يعني أمران حكمان مختلف فيه مختلف فيه حكمان هذا حكم هذا حكم اي فتابع هذا اجاز هذا لم يجوز فتابع من اجاز المستقبل الخلافية هذا قال القواعد لا بالنسبة للي اجاز الى شبهة هو جائز مشترك كيف مشترك و يعني يقيم حكما هو شبهة بالنسبة اليه لا هو جائز بالنسبة اليه مستقبلات يعني مثلا انه في حديث قال مثل ذكر لا يظهر الوضوء بالشبهة لا لا يقينا انه هو الوضوء ليس هذا الشيء ليس ها؟ النظر في التقليد من قبل الاسلام ما يمكن الشرك اي هذه هي الامور اختلف فيها بين العلماء تكون في الفروع ولكن في الاصول هذه امر اخر يعني كل حاجه لها بيان ها؟ يصير في الفروع العقيده مثل في فروع العقيدة أيها إنه فروع العقيدة مثلا كذلك التقديم بين الأنبياء يعني رجل يقول ليه من عمل إيمان وكفر أي الملائكة هي المقدم أيهم أفضل أسماء الملائكة كذلك مسائل أخرى يعني من فروع العقيدة يعني المسائل الكلامية في مبحث يعني الجوهر والعرض والمشاكل الذات يعني ليس تقليدية الأصول هي مثلا كإيمان بالله ووحدانيته وقدرته وإرادته وعلمه فهمتني و الرسالة وعهد الأنبياء واتفاقهم بالصدق والأمانة والفطانة والتبليغ ومشاكل ذلك إثبات المعجزة واضح نعم. مثلا المعراج من فروع المعراج من فروع العقيدة والإسراء من أصول العقيدة. أما من أنكر المعراج فسق ومن أنكر الإسراء كفر من أي لأنه لماذا؟ أثبات أنه لماذا؟ المعراج معناها ككل ولا معناها كسبي ولا بيئة إيه الكلام لأنه ورد بدليل الظنية خبر أحد أما الإسراء ورد بدليل القطعي المتواتر هو سبحان الذي أسرى أما المعراج هو ثابت عندنا نؤمن به طيب من أنكره لا نكفره لا نكفره لماذا؟ لأنه ورد في تاريخ الرأي طيب نعيم القبر بل الكلام لا يمكنه عذاب القبر تذكيره. لماذا؟ لأن عذاب القبر ورد في دليل قطع النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد عذابكم من آل. فهذا دليل على عذاب القبر، فهو دليل قطع فمن أنكره يكفر. أما نعيم القبر ورد في الحديث أحد في الفرق، هذا أصل العقد ولا فقط دليل الظن والحديث ما يسمى بالظن يكون خبر أحد، الحديث قد يكون متواتر لكن قد يكون الأحد بلغ درجة من غلبة الشر قد استرشى إلى درجة العلم إذا اختلفوا فيها العلماء. نعم تعين من هذه القضية إن شاء الله تعالى. لكن هذا هو الراجح أن الرسول من طوح إليه بشرع جديد فأمر بتبليغه، والنبي من طوح إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. لكن المشهور أن الرسول هو إنسان ذكر مصور من بني آدم منزه عن منفعه طبعا، طوح إليه بشرع وأمر بتبليغه يعمل به وأمر بتبليغه. فمش ضبط جديد بشرع جديد يعني نفس لما قبله، لكن هذا هو الأدق والتحقيق أن الرسول يوحى إليه بشرع ينفي كل ما قبله من التشريعات. وهذا نعم باب الإلهية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. هذه التشريع ولما كان المقصود في العقائد الدينية تحصيلها علما هذا مر معنا في تقسيم الشجر أن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفيا مع الجد بذلك الحكم بسبب ضرورة أو برهانا يسمى علما، إذا سوى علما يسمى علما وجزما ويقينا، هذا هو المقصود. أما الآخر الذي ليس لسبب ضرورة الأمرهان يسمى اعتقاد، والاعتقاد ينقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح هو الذي اختلف فيه بالنسبة للمخالف. ذكرها شجرة ذيك هذا المراد منه. شفت السيدة بتاع السابق يأتي الآن ليراجع بجانبها. نعم. ولما كان المطلوب في العقائد الدينيه تقصيرها علما اعتقادا او تقصيرا ذاتيا او علما يعني الجزم بذلك الحكم بسبب اي ضروره او برهان، هذا علم الاعتقاد يعني الحكم على ذلك الامر جزما لكن لا لسبب يعني ليس ضروره او برهان يسمى اعتقادا ذلك كما تذكر لا اعتقادا او تقليدا، لا سيما هو المصنف يختار ان التقليد لا يكفي في العقائد. قال اعلم ولم يقل يعتقد. طيب لا سيما هو المصنف يختار ان التقليد لا يكفي في العقائد، هذا يعني كثيرا ما ينقل عن الامام السلفي انه يقول بكفر المقلد. لكن اذا وجدنا كلامه خاصه في دور السميه ودور الجماعين نقل من المياره فتوى الشيخ ذكرها هنا صاحب الحاشية ولها تسمى لقلبها، يقول فيها قد سئل الإمام السدوسي رحمه الله تعالى: هل يشترط في الإيمان أن يعرف المكلف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله على التفصيل الذي ذكر في العقيدة الصغرى أم لا؟ يعني أن يعلم تفصيليا ما المعنى، والتفصيل بين هذا المعنى، المعرفة على سبيل التفصيل والمعرفة على سبيل الإجمال. فأجاب بأن ذلك لا يشترط إلا في كمال الإيمان، وإنما يشترط في صحة الإيمان معرفة المعنى على الإجمال على وجه يتضمن التفصيل. ولا شك أن الغالب على المؤمنين عامتهم وخاصتهم معرفة ذلك، إذ كل أحد يعرف أن الإله هو الخالق وليس بمخلوق، يعني يعلم مضمون لا إله إلا الله محمد رسول الله إجمالا. فالإمام السنوسي أقتضي أن يفتح في ذلك، وهذا دليل على أن نسبة القول بتفسير المقرر إليه ليس صحيح. إذ كل أحد يعرف أن الإله هو الخالق وليس بمخلوق، والرازق وليس بمرزوق، وذلك هو معنى غناه جل وعلا عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه اليه، ويعرفون ان الاله لا يتضى الا له، ولا يصام الا له، ولا يحج الا له، ولا يعبد سواه، ويعرفون افتقار كل ما سواه اليه، وهو معنى قولهم ان الاله هو المستحق للعباده ولا يستحقها سواه. فتم الكلام السنوسي، وذلك الذي وقعت به الفتوى بعدم الايمان لا يدل جدا، وهو الذي لا يدري معنى لا اله الا الله لا جمله ولا تفصيل، يعني نهائيا في ذهنه لا يعلم معنى لا اله الا الله لا اجمالا ولا تفصيلا، كما ذكر هنا ان الاله هو الله وان المعبود هو الله وان الخالق هو الله وان الرازق هو الله وان الصلاه له وان الزكاه له وان الصيام له، هذا لا يعلمه احد، هذا الذي قيل بكفره وهو نادر جدا في عامة المسلمين، وهو الذي لا يدري معنى لا اله الا الله لا جملة ولا تفصيلا، ولا يفرق بينه وبين الرسول، لا يفرق بين الله وبين الرسول، لا يفرق بينه، يعتقد ان الرسول مثل الله والله مثل الرسول، هذا قطع الكافر، بل يتوهم انه مثل ونظير لله تعالى، وهذا النوع يقع في الغاشية البعيدة عن العمران جدا التي لا تخالف العلم ولا خبر، يعني قد يكون من الأمازون في أدغال الأمازون تعدل عقولهم ناتج. ثم قال الإمام ابن طيار وأشار بقوله وذلك الذي وقعت به الفتوى لقول انكشاف الوسطى في باب الدليل على وجود الوحدانية له تعالى، يعني الإمام السنوسي ذكر هذا الكلام في شرح الوسطى، وكنا عند الصغرى وصغرى الصغرى وصغرى الصغرى الصغرى والوسطى الكبرى، نقل الإمام السنوسي هذا المقال وقد سئل فقهاء الكجاية وغيرهم من الأئمة عن أول هذا القرن أو قبله في اعتقاد زمانهم عن شخص ينطق بالشهادتين ويصلي، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويصلي ويصوم ويحج ويفعل كذا وكذا، لكن إنما يأتي بمجرد الأقوال والأفعال تبعد بعيد خطيرة مثلا فقط على حسب ما يرى الناس يقولون ويعملون حتى أنهم لا ينطقون بكلمتي الشهادة ولا يفهم لهما معنى ولا يدرك معنى الإله ولا معنى الرسول، وبالجملة فلا يدري من كلمتي الشهادة ما أثبت ولا ما نفي، أثبتنا الألوهية والخالقية والقدرة وكذا، ونفينا عن الشريكة والمثيلة والنظيرة وما شابه هذا كله في ذلك الظلم، كان يسوم ويتكلم ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويفعل ما يفعل المسلمون، وربما تواهم ان الرسول نظير الاله لما راه لازم الذكر معه بكلمتي الشهاده، لتوهم ان اقتران أشهد أن محمد رسول الله بأشهد أن بأشهد أن لا إله إلا الله عن المشركين نصف الدرجة نصف القيمة. وربما توهم أن الرسول نظير الإله بما رآه لازم الذكر معه في كلمتي الشهادة وفي كثير من المواضع، فهل ينتفع هذا الشخص بما صدر منه من سورة الفعل والقول ويسقط عليه حقيقة الإيمان فيما بينه وبين ربه؟ هذا السؤال صفت بهذه المسألة. يا شخص يصلي ويصوم ويسهر لكن يعني لا يفرق بين الإله وربه وليس في ذهنه أي معنى من معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله لا جملة ولا تفصيل، فهل هذا يعتبر من المؤمنين؟ الجواب فأجاب كله بأن مثل هذا لا يضرب له في الإسلام بنصيب، وإن صدر منه من صور أقوال الإيمان والأفعال ما وقع، وإن كان الشاهد من صوره من صدره كافر لا يقطع في الإيمان فقط. هناك أثبت الشريك إن كان هو رسول الله لكن أثبته شريكا لله عشان يتنجي وعلى الحالة ذلك ما تدبروش حد ما نرسل عن الناس الصبر والعقل لا وآخر على الحالة ذلك أثر بيتبر مش لاني كل كلام خالف ربي يعني ناس بيتبر مش لاني كل كلام هذا خالف يعني جاء فما نقص يا فمثلا مش قابل جملة يعني حتى الكتاب القديم والله يفهم معناها إجمالا. طيب وهذا الذي أقوى فيه بحق هذا الشخص ومن كان على حالته جلي في غاية الجلاء واضح لا يمكن أن يختلف فيه إثنان، وإنما لجاء العلماء واختلافهم في من عرف مدلول الشهادتين وجزم بما تضمنته من عقائد التوحيد من غير تردد إلا أن موجب جزمه بذلك التقليد ومجرد النشأة بين قوم المؤمنين من غير أن يعرف برهانا على ذلك أصلا، والخلاف بصحة الإيمان هذا هو الخلاف المعروف بصحة التقليد وذاته مسائل التقليد المحتمل الذي تكلمنا عليه واختلفنا فيها يعني الذي يعلم جمليا معنى لا اله الا الله محمد رسول الله للحفظ بين المسلمين وكذا لكن ليس عن دليل وبرهان، لان نقول ان المعرفه هي الحكم الذهني الجازم المصادق الواقعي عن دليل، وقلنا يجب يعني العيني في ذلك أن يكون دليل إجماليا والتفصيلي فرضه كفائي، وبينا مسألة التحديد يعني جيد، وكل من قال بكفره فقال أن المعرفة من أصول العطاء، ومن قال أنه مؤمن مطلقا دون تفصيل أنه عاقل مطلقا دون تفصيل سواء كان فيه أهلية أو غير فيه أو ليس فيه أهلية، مورد هذا القول أنه أجاز التكليف بما لا يطاق، ومن قال أنه مؤمن عاقل أنه مؤمن لكنه عاقل بترك نظر إن كان فيه أهلية النظر، جعل المعرفة جعلها وعاملها معاملة الشهور. ثم بينا أن هناك من قال وقد وجب في إجماع معرفة الله إلى المجاهد وفي وجوبها على الأعيان أو الكفاية لهم قولا يعني على أن المعرفة واجبة عينا أو كفائية وفصلناها. نعم واضح مثل هذا الشرط قال ولم يقل إحدى مثله كما قال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. يعني قال اعلم تيمنا اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى في قوله فاعلم انه، لم يقل تبارك وتعالى فاعتقد او اجزم، قال فاعلم. فتقلد النظم القرآن البيان الالهي. نعم. وقال تعالى واعلموا ان الله بكل شيء عليم. ليش المد هذا؟ لقد حصل في بس طبيعي. واعلموا ان لا برشا مد. واعلموا ان الله بكل شيء عليم. من طبيعي حركته. واعلموا هذا، واعلموا ان هذه اربعه من الحق. وكذلك وجه ثاني عندنا في قلبه. أما الوجه الأول هو يعني الفصل مش المجد. والمخالف المحتمل أن يكون معينا سأله هذا التأليف، ويحتمل أن يكون غير معين. يعني عندما قال واعلم يعني ممكن أن المخالف شخص سأله هذا التأليف فقال له اعلم، أو أنه أعلم أراد به جميع المكلفين الناس أجمعين. نعم. ويكون المراد المكلف. وإذا قال أصبر أم البراهيم قال ويجب على كل مكلف شرعا أن يعلم. هذا مثل الصغر. نعم. فهذا يعني توجيه قول وتوجيه قوله اعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يشركون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.